ماشي مولانا، احنا عندنا ام احمد بتقول لو استمر دم النفاس اكتر من 40 يوم فهل لها ان تصلي بعد ذلك؟ و تغتسل وتتحفظ وتصوم وتصلي، ثم بعد ذلك تجدد لكل صلاة وضوءا على حدة، نعم لا تجمع صلاتين بوضوء واحد، نعم ولترجع إلى طبيبة متخصصة في هذا وتستشيرها وتأخذ علاجا حتى ينتهي ذلك إن شاء الله. شفاء الله وعافاه. آمين يا رب.